بينة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تهلل مستمعيها في كل مكان بقدوم شهر رمضان المبارك، وتستهل هذا الشهر الكريم بالمهرجان الدعوي الثاني لعام 23 و400,000 من الهجرة. الصيام مفتاح الخير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة المباركة وفي جامع عيون الجوار تنعقد هذه المحاضرة وموضوعها مفتاح الخير. أيها الإخوة، مفتاح الخير يرغب فيه الراغبون ويتنافس فيه الموفقون، فما هو مفتاح الخير يا ترى؟ أيها الإخوة، إن مفاتيح الخير كثيرة، وأخص بحديثي في هذه المحاضرة رمضان، لأنه على الأبواب. ها قد مضى يا دهر عام، ها قد مضى يا دهر عام، وأتى لنا شهر الصيام، شهر التصدق والحنان، شهر المحبة والوئام، فيه التعبد والقيام، يلقاه بالبشر الكرام، كتب الصيام لنتقي ولنرتقي بالنفس من نزعاتها، وتجود بالخيرات ثم لتلتقي بالله في صلواتها، ومن الهداية تستفيض وتستقي نورا يضيء لذاتها. أيها الإخوة، أجمل الكلام على هذا الموضوع في هذه المحاضرة في الوقفات التالية. الوقفة الأولى، لما كان الصيام مفتاحا للخير؟ والوقفة الثانية، التهنئة بدخول شهر رمضان. والوقفة الثالثة، رمضان واعظا. والوقفة الرابعة، تذكر يعين على الطاعة. والوقفة الخامسة، إلى من باع حظه في رمضان للفضائيات. والوقفة السادسة، معالم مهمة. والسابعة من الوقفات، أحوال يرتى لها. والوقفة الثامنة، حال يجب تذكرها لتعين على الصيام. والوقفة التاسعة، عيادة رمضان الطبية. والوقفة العاشرة، من ذخائر السلف في رمضان. والوقفة الحادية عشرة، فوائد مهمة. والوقفة الثانية عشرة، وأن تصوموا خير لكم. أيها الإخوة، كما هو معلوم وكما تقدم معنا أن موضوع هذه المحاضرة مفتاح الخير، فلما كان الصيام مفتاحا للخير؟ لما لا يكون الصيام مفتاحا للخير وفي رمضان ليلة القدر؟ والله عز وجل أخبر أن ليلة القدر خير من ألف شهر، فليلة القدر خير من عبادة 83 عاما، وذلك عمر آدمي من أطول الأعمار. ولما لا يكون رمضان مفتاحا للخير؟ وقد ورد في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما لا يكون رمضان مفتاحا للخير؟ ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولما لا يكون رمضان مفتاحا للخير؟ وهو شهر الصبر وشهر القرآن وشهر الصدقة والغفران. أيها الإخوة، في مثل هذه الأيام والأمة تنتظر شهر رمضان، ففي استقبال شهر رمضان تجديد لطيف الذكريات وعهود الطهر والصفاء والعفة والنقاء، ترفع في رمضان عن مزالق الإثم والخطيئة. إنه شهر الطاعات بأنواعها، صيام وقيام وجود وقراءة قرآن وصلوات وإحسان، تهجد وتراويح وأذكار وتسبيح، له في نفوس الصالحين بهجة وفي قلوب المتعبدين فرحة. وحسبكم من فضائله أن فيه ليلة خير من ألف شهر. أيها الإخوة، في الصيام تتجلى عند الصائمين القوى الإيمانية والعزائم التعبدية، يدعون ما يشتهون ويصبرون على ما يشتهون. في الصيام يتجلى في نفوس أهل الإيمان الانقياد لأوامر الله عز وجل وهجر الرغائب والمشتهيات، يدعون رغائب حاضرة لموعد غيب لم يروه، فهنيئا لهم بذلك. إن شهر رمضان إنه قياد للشهوات وليس انقيادا لها، وإلا ففي النفوس نوازع شهوة وهوى، وفي الصدور دوافع غضب وانتقام، وفي الحياة تقلب في السراء والضراء، وفي دروب العمر خطوب ومشاق. ولا يدافع ذلك كله إلا بالصبر والمصابرة، ولا يتحمل العناء إلا بصدق المنهج وحسن المراقبة. وما الصوم في رمضان إلا ترويض للغرائز وضبط للنوازع، والناجحون عند العقلاء هم الذين يتجاوزون الصعاب ويتحملون التكاليف. أيها الإخوة، أبدأ بأول الوقفات كما تقدم، فالوقفة الأولى لما كان الصيام مفتاحا للخير. اسمع إلى ما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: قال في الصوم هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوب النفس وملذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه سواه، أي سوى الله عز وجل. والعباد قد يطلعون من الإنسان على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. والوقفة الثانية حكم التهنئة بدخول شهر رمضان. جرت عادة الناس أن يتبادلوا التهاني فيما بينهم، فيا ترى ما نصيب التهنئة بدخول شهر رمضان؟ ما نصيبها من أحكام الشرع؟ يقول العلماء رحمهم الله أن التهاني من حيث الأصل هي من باب العادات لا من باب العبادات، والعادات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل يخصها فينتقل حكمها من الإباحة إلى حكم آخر. قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. أيها الإخوة، الأصل في التهنئة أنها من العادات، والأصل في العادات هي الإباحة، ومن ذلك التهنئة في دخول شهر رمضان. وقد قال رحمهم الله في مثل هذه المسألة أن التهنئة بالعيد مشروعة لا بأس بها، وفيها أربع روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية، وذكر أن ما روي عنه من أنها لا بأس بها هي أشهر الروايات عنه. وبناء على هذا فاستدل بعض العلماء على جواز التهنئة بدخول شهر رمضان بجواز التهنئة بحلول العيد وغير ذلك أيضا مما يدل عليه، واستدل بعض العلماء على جوازها بما حصل في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه من البشارة له ولصاحبه بتوبة الله عليهما وقيام طلحة رضي الله عنه إليه. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية. إذن التهنئة بدخول شهر رمضان جائزة، كما تجوز التهنئة بالعيد، وكما تجوز التهنئة لمن حصل له مصلحة دينية أو دنيوية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية بما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك كما تقدم معنا. وخلاصة المسألة في التهنئة بدخول رمضان أن الأمر واسع فيها، فإنه لا يمنع من قدم التهنئة ولا ينكر عليه ولا ينكر على من ترك، فالأمر فيها واسع جدا، وربما تكون من باب تذكير المسلم بنعمة الله عز وجل عليه. وأما بالنسبة للفقرة الثالثة أو الوقفة الثالثة، فرمضان واعظا. بماذا يعظ رمضان؟ يا ترى هل لرمضان لسان يتكلم به حتى ينتصب واعظا للناس؟ كلا، وإنما رمضان واعظا بما فيه من الروحانية وإقبال القلوب على الله عز وجل، إذ أن الإنسان يعيش في وسط عبادات شتى، فجل نهاره وليله عبادة، ولا أبالغ إذا قلت ذلك، بل ربما كان نوم الإنسان عبادة، لأنه كما روى معاذ لما قدم عليه أبو موسى في اليمن وتذاكر من عبادتهما قال: وإني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فإذا نام الإنسان بنية التقوي على العبادة فإن نومه عبادة يؤجر عليها. قال صالح بن عمرو: حدثني أبي قال: كان بالمدينة امرأة متعبدة ولها ولد يلهو، وكانت أمه تعظه: يا بني اذكر مصارع الغافلين قبلك وعواقب البطالين قبلك، اذكر نزول الموت. فلم يزل على ذلك حتى قدم أبو عامر البنان واعظ أهل الحجاز، وكان قدومه في رمضان. وفي هذا درس للوعاظ والدعاة وأئمة المساجد وطلاب العلم والعلماء بأن لا يدخروا وسعا في استغلال موسم رمضان لرد الشاردين إلى جادة الصواب. قال: وكان وافق قدومه برمضان، فسأله إخوانه أن يجلس لهم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجابهم وجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء التراويح. فاجتمع الناس وجاء الفتى وجلس مع القوم، فلم يزل أبو عامر يعظ وينذر ويبشر إلى أن اطمأنت النفوس والقلوب وقبلت واشتاقت إلى الجنة، فوقعت تلك الموعظة في قلب الغلام وتغير لونه، ثم نهض إلى أمه فبكى عندها بكاء طويلا، ثم كان بعد ذلك أن شمر في العبادة عن ساعد الجد. وكان يصوم رمضان ويكثر من العبادة ولا ينام إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. فقربت إليه أمه يوما إفطاره فامتنع وقال: يا أمه، أجد ألم الحمى فأظن أن الأجل قد قرب. ثم رجع إلى محرابه وما تناول طعامه ولسانه لا يفطر عن ذكر الله، فبقي على تلك الحال 4 أيام، ثم استقبل القبلة يوما فقال، اسمعوا ماذا قال: وكان سابقا يلهو بآلات اللهو المتعددة، استقبل القبلة حال مرضه في رمضان ثم قال: إلهي، عصيتك قويا وأطعتك ضعيفا. نعم، ولذلك عجبا لحال ضعيف يعصي قويا. إلهي، عصيتك قويا وأطعتك ضعيفا، وأسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا، فليت شعري، هل قبلتني؟ ثم سقط مغشيا عليه، فانتشج بعد ذلك. فقالت أمه: يا ثمرة فؤادي وقرة عيني، رد جوابي. فأفاق وقال: يا أمه، أما هذا اليوم كنت تحذريني، وهذا الوقت كنت تخوفيني؟ فيا أسفا على الأيام القواهي، يا أمه، إني خائف على نفسي أن يطول في النار حبسي، إني خائف على نفسي أن يطول في النار حبسي. يا أمه، قومي وضعي رجلك على خدي حتى أذوق طعم الذل لعل الله يرحمني. وبقي يقول: هذا جزاء من أساء ثم مات رحمة الله تعالى عليه. قالت أمه: فرأيته في المنام ليلة الجمعة وكأنه فلقة قمر، فقلت: يا ولدي، ما فعل الله بك؟ قال: خيرا. قالت: فما فعل بأبي عامر؟ قال: هيهات، الذي هو الواعظ أبو عامر، أين نحن من أبي عامر؟ هو فوقنا بدرجات. ولذلك أيها الإخوة، ها هو رمضان على الأبواب، ورمضان واعظا بروحانيته، فعلى طلاب العلم أن يستفيدوا من رمضان في رد الشارد إلى جادة الصواب. والوقفة الرابعة تذكر يعين على الطاعة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة، أرأيت إلى حال ذلك الغافل المضيع العاصي الذي أبق من مولاه وأطاع عدوه وهواه؟ أما إنه لو تذكر لكان ذلك التذكر معينا على الطاعة. روي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أن رجلا أتاه فقال: يا أبا إسحاق، أنا رجل مسرف على نفسي، وقد أحببت أن تحدثني بشيء من الزهد لعل الله أن يلين قلبي وينوره. قال إبراهيم: إن قبلت مني 6 خصال أوصيتك بها فلا يضرك ما عملت بعدها. قال: وما هي؟ قال: أول خصلة، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال: فإذا كان المشرق والمغرب والبر والبحر والسهل والجبل رزق الله عز وجل، فمن أين آكل؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزق الله وتعصيه؟ نعم، كم هم أولئك الناس الذين يأكلون رزق الله عز وجل ويعصون الله عز وجل. قال: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله لا تسكن في أرض الله، لا تمشي في أرض الله. قال الرجل: يا إبراهيم، هذه والله أشد من الأولى، إذا كانت كل البلاد لله فأين أسكن؟ فقال: يا هذا، أفيحسن بك أن تسكن في بلده وتأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا والله. هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فكن في مكان بحيث لا يراك الله. قال: يا إبراهيم، كيف يكون هذا وهو يعلم السرائر ويكشف ما في الضمائر؟ قال: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزق الله وتسكن أرض الله وتعصي الله وهو ناظر إليه؟ قال: لا والله. هات الرابعة. قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب. فقال: ليس يقبل مني. فقال: إذا علمت أنك لا تقدر على دفع ملك الموت فلعله يجيئك قبل أن تتوب. قال: صدق. هات الخامسة. قال: إذا جاءك في القبر الملكان فخاصمهما بقولك إن استطعت. فقال: ليس ذلك إلي. هات السادسة. قال: إذا كان غدا بين يدي الله عز وجل وأمر بك إلى النار فقل: لا أذهب إليها. فقال: يا إبراهيم، حسبي حسبي حسبي، أي كفى، فلله علي ألا أقارف معاصيه. فانظر أخي الحبيب إلى هذه الأشياء وتذكرها دائما، وما بكم من نعمة فمن الله. والخامسة: إلى من باع حظه في رمضان للفضائيات. أيها الأحبة، هناك أناس يمر عليهم سائر العام وهم في ثياب الغفلة رافلون، فإذا ما أقبل رمضان وشمر المجدون عن ساعد الجد شمر أولئك إلى المخالفات وزادوا لطلبها من الأوقات. ولو تذكر هؤلاء أنهم سيخرجون من هذه الحياة الدنيا لكان الأمر غير ذلك. قال علي بن الحسين رحمه الله: كان لنا جار من المتعبدين قد برز في الاجتهاد والعبادة، فصلى حتى تورمت قدماه وبكى حتى مرضت عيناه، فاجتمع إليه أهله وجيران وسألوه أن يتزوج، فاشترى جارية وكانت تغني ولا يعلم بها. فبينما هو ذات يوم يصلي في محرابه إذ رفعت الجارية صوتها بالغناء، فطار إليهن فغاب عما كان عليه من العبادة، وكان معها صواحب لها، فلم يطق، فأقبلت إليه الجارية وقالت له: يا مولاي، لقد أبليت شبابك، قضيت لذات الدنيا في أيام حياتك، فلو تمتعت بي. قال: فمال إلى قولها فاشتغل عن العبادة بها، فاشتغل بما هي عليه من الغنى، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبلغ ذلك أقله، كان يوافقه على العبادة. فكتب إليه الكتاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، من الناصح الشفيق والطبيب الرفيق، إلى من سلب حلاوة الذكر والتلاوة والتلذذ بالقرآن والخشوع به، بلغني أنك اشتريت جارية بعت بها حظك من الآخرة، فإن كنت بعت الجزيل بالقليل والقرآن بالقيان فإني محذرك هادم اللذات، فإني محذرك هادم اللذات ومنغص الشهوات وميتم البنين والبنات، فكأنه وقد جاءك على غرة فأبكم منك اللسان وهد منك الأركان وقرب منك الأكفان واستوحشتك الأهل والجيران. ثم طوى الكتاب وأنفذه إليه فوافاه الكتاب وهو في مجلس لهوه، فغص بريقه وأذهله ذلك، فنهض مبادرا من مجلسه وكسر آلة له وهجر جاريته وآلى على نفسه ألا يذوق غمضا وأن يكثر من العبادة. قال الذي وعظه: فلما أن مات رأيته في المنام بعد ثلاث، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: قدمنا على رب كريم أباحني الجنة وعوضني حورا تسقيني طورا وتهنيني. أيها الإخوة، هذه رسالة يجب أن ترسل في رمضان إلى من كانت موائدهم الرذيلة المعلبة ينظرون إليها في تلك الأوقات الفاضلة. وأما الوقفة السادسة فهي معالم مهمة. أيها الإخوة، لئن كان أرباب الأموال ينتظرون شهر رمضان وقد أعدوا من بضائعهم ما يستهلكه الناس، وكان أرباب المؤسسات والشركات ينظرون في الأوقات المناسبة لأعمالهم، فإن أرباب الآخرة عليهم أن يفعلوا ذلك في رمضان في تجارة لا تتطرق إليها الخسارة لمن صدق في معاملة مولاه. ولذلك إليك هذه المعالم المهمة في رمضان، وهي للرجل والمرأة معا. أولها استشعار أن الصيام عبادة لا عادة، وأن ثمرته المفترضة هي التقوى. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما لو أكسب الصيام التقوى لكثير من الناس لما رأيت تلك المخالفات. ثانيا، زيادة الارتباط بكتاب الله حفظا وقراءة وتدبرا، والاطلاع على ما تيسر من تفاسيره الموثوقة. ثالثا، أن يكون الصيام كما كان عليه حال سلفنا الصالح، تنافسا في الطاعات وتزودا من النوافل والقربات، ومن أهمها أداء الفرائض مع جماعة المسلمين، والحرص على أداء صلاة التراويح والقيام، وبذل الصدقات للمحتاجين، والبعد عن كل ما يفسد الصيام من الأقوال والأفعال. رابعا، التفاعل مع واقع إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، ونحن ننتظر شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه ويعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. علينا أن نتذكر أن هناك في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين من بكوا حتى بحت حناجرهم، ومن سالت بعد الدموع دما من أعينهم، وقد دهمتهم الفتن، وأصبح حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وما به الدين، ما به إلا البلاء. وفي الحديث الآخر من أشراط الساعة أن يقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد من الرجال. أجل نظرك في مشارق الأرض ومغاربها، وانظر إلى حال المسلمين الذين استحر بهم القتل ودهمتهم الفتن، وأصبحوا لا يفرقون بين رمضان ولا بين شهر الله المحرم لفتن عصفت بهم. ما هو دورك تجاه هؤلاء وأنت تنتظر رمضان ولم يبق في ذاكرتهم وقت ليتذكروا في أي شهر هم؟ إن الناظر في أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتذكر قول القائل: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ إن من المعالم في رمضان أن تتفاعل مع أحوال إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن تتذكر تلك الأيام التي لا تجد ما يشد جوعتها، وتتذكر أولئك اليتامى الذين يشرقون بالدمع ويكتوون بالنار، وتتذكر تلك الأعراض التي تنتهك صباح مساء. أمن شكر نعمة الله وأنت تعيش أمانا وراحة ورغدا من العين؟ أمن شكر نعمة الله أن تلهو أو تنسى هؤلاء؟ إن حق هؤلاء عليك أن ترفع لهم دعوة في ظهر الغيب، بأن يرفع الله عز وجل ما أصابهم وينتقم لهم من أعدائهم أولا. وسل نفسك أخي الحبيب وأنت ترى المآسي والفتن وتسمع عنها، كم مرة قدمت دعوة في ظهر الغيب لهؤلاء المستضعفين؟ أتراك تظن عليهم وتبخل بدعوة ترفعها في ظهر الغيب؟ كم مرة ذكرت بقضيتهم؟ كم من المجالس جلست ثم خرجت ولم تنبس ببنت شفا تجاه مصاب هؤلاء؟ إنهم يتذكروك دائما، فأترى هل تنساهم؟ كم دفعت لهؤلاء؟ إن من حقهم أن تجود لهم بالمال، لقد وصل الحال بهم أن أكل بعضهم في بعض البلدان مخزون النمل من الحبوب وطعام البهائم، حتى قال قائلهم: يا أيها القوم الذين لنا بهم نسب هو الإسلام والإيمان، أنتم هنا لكم الموائد جمة ولنا طعام السائمات طعام. فإن من حقهم علي أن تدعو لهم وأن تذكر بقضيتهم وأن تدعمهم بما استطعت من المال، فالصدقة تقي مصارع السوء. والخامس: لتعلم أن أداء الصوم مع الصائمين من المسلمين والإحساس بالجوع والظمأ يذكرنا بحال الفقراء في أي مكان. فإذا أحسست بالجوع وأنت صائم في لحظة من اللحظات، فلتتذكر من ربما بات طاويا لا يجد شيئا يأكله. والسابعة أيها الإخوة: أحوال يرثى لها. تلك معالم وهذه أحوال يرثى لها. إن النقد البناء هو سبيل البناء. إن هناك أحوال يرثى لها قد سلك أصحابها شططا مع ما يعيشه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. فمن المسلمين من ينتظر شهر رمضان ويستغله للسفر والسياحة لا لطلب الجو المريح والمناخ الجميل الذي يعين على الصيام والقيام، وإنما للهروب من جو رمضان ليعاقر المخالفات ويبارز الله بالمعاصي. حدثني أحد الإخوة قال: كنت مسافرا في رمضان بغرض العلاج إلى أحد الدول الإسلامية، قال: فركبت سيارة أجرة، فما كان من صاحب السيارة إلا أن أشعل الدخان في نهار رمضان. فقلت له: اتق الله ودع ما كنت تصنع، اتق الله. قال: ليلة القدر هنا، ليلة القدر هنا، ويشير إلى جيبه. فقلت: كيف؟ قال: أصل ليلة القدر ليلة 27، وأنا ليلة 27 أوقفت السيارة وبقيت في المسجد طوال تلك الليلة، فأدركت ليلة القدر، فلا علي أن أفعل بعدها ما أشاء. انظر إلى تسويل الشيطان وغروره وأمانيه، نسأل الله السلامة والعافية. ففي ذلك الجو تنتهك حرمة رمضان، لا يكون فيه إعانة على الصيام والقيام. هناك صنف آخر من الناس يأخذون الإجازات في شهر رمضان، فليلهم سهر ويقظتهم نوم، فأي صيام هذا الذي لا تؤدى فيه الفرائض والسنن؟ إن هناك من جلس بين رفقته من الشباب في وسط شهر رمضان فتحدثوا أحوالهم وبئست الأحوال، فقال: من دخول رمضان إلى اليوم لم أرى الشمس في النهار قط. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فأي صيام مع تضييع الصلوات وتركها؟ نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، ومن الصائمين من لا يلتزم بأخلاقيات الصيام في تعامله، فتجده وهو صائم عبوسا قمطريرا، وإن تحدث لا يعف لسانه عن الوقوع في الغيبة والنميمة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمراد بالجهل جميع المعاصي. فبعض الموظفين إذا أتى إليه مراجعا في رمضان رده ردا غير جميل، وإذا أتى إلى عمله قد شد اللثام على فمه واكفهر وجهه ثم جلس متبرما، وإذا خرج فمثل ذلك، ولا تبرق أساريره إلا عند غروب الشمس. فأي عبادة يستقبلها هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، هذه معالم يجب أن يتنبه لها. وإن كنا نعلم أن هناك من الناس من يستبشر برمضان ومن يشد الرحال إلى بيت الله الحرام يبتغي عمرة في رمضان لتكتب له أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي من ألوان الطاعات ما يذكرنا بسلفنا الصالح، لكننا نريد المزيد. الثامنة: حال يجب تذكرها تعين على الصيام. أيها الأحبة، لا بد للإنسان صاحب العقل أن يكثر من التذكر. وهناك من الحالات ما لو تذكرها الإنسان لكان أن تتغير حاله، لكن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الحالة روى أبو سعيد بإسناده عن حجاج الأسود قال: رأيت في المنام كأني دخلت المقابر. يقول: رأيت في المنام كأني دخلت المقابر، فإذا أنا بأهل القبور في قبورهم كأنهم نيام، قد شقت عنهم الأرض، فمنهم النائم على القباط، ومنهم النائم على التراب، ومنهم النائم على السندس والاستبرق، ومنهم النائم على الحرير والديباج، ومنهم النائم على الريحان، ومنهم كهيئة المتبسم في نومه، ومنهم من قد أشرق لونه، ومنهم حائل اللون. قال: فبكيت عندما رأيت ذلك، وقلت: يا رب لو شئت لساويت بينهم في الكرامة. فنادى منادي من تلك القبور أو قريبا من تلك القبور: يا حجاج، هذه منازل الأعمام. قال: فاستيقظت من كلمته فزعا مرعوبا. هذه أحوال، فأي الأحوال تريد؟ أتريد أن تكون حائل اللون وعلى الأرض تأكل منك هوامها ودوابها؟ أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ فمثل نفسك في هذه الحال وقل لها أي المنازل تريدين فأنت في زمن المهلة. دخل علي رضي الله عنه إلى المقبرة يوما من الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وقال فإنها تذكركم الآخرة. فنظر إلى القبور وقال يا أهل القبور، ما هي أخباركم؟ حدثونا أخباركم ونحدثكم أخبارنا. ثم قال أما أخبارنا فإن نساءكم قد تزوجت، وإن أموالكم قد قسمت، وإن ما شيدتم قد سكنه غيركم، وإن أولادكم حشروا في زمرة اليتامى. يقال يتيم، فما هي أخباركم؟ ثم سكت فقال يا أهل القبور، كأني بكم لو تكلمتم لقلتم أما الأكفان فقد تقرقت، وقد سالت الحدق على الوجنات، وقد امتلأت الأفواه صديدا، وقد دبت دواب الأرض في الأجساد الناعمة، وكأني بكم لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في القبور حساب ولا عمل، وأما في حال هذه الحياة فعمل ولا حساب. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقال أحد الحكماء مصورا حال الإنسان، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. حينما يولد الإنسان سنة الله عز وجل في خلقه أنه يستهل صارخا، ومن حوله يضحك من الفرح، هذا يبكي ومن حوله يضحكون. فإذا خرجت روحه من هذه الحياة الدنيا من جسده ما هي حاله؟ لكن هؤلاء يبكون عليه، فما هي حاله وعلى أي حال خرج؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الوقفة التاسعة عيادة رمضان الطبية. رمضان مصحة جسدية وعيادة طبية. انظر إلى أثر رمضان صحيا. فالجسم البشري يتعرض لكثير من المواد الضارة والسموم التي قد تتراكم في أنسجة الجسم، وأغلب هذه المواد إنما تأتي للجسم، هذه المواد السامة تأتي عبر الغذاء الذي يتناوله بكثرة، وخصوصا في هذا العصر الذي عمت فيه الرفاهية مجتمعات كثيرة، وحدث وفر هائل في الأطعمة بأنواعها، وتقدمت وسائل التقنية في تحسينه وتهيئتها، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض عدة ما كان لأسلافنا عهد بها. ظهر أمراض تسمى أمراض الحضارة كالسمنة مثلا، وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وجلطة القلب والمخ، وجلطة الرئة، والأورام الخبيثة، وأمراض الحساسية، وغير ذلك من الأمراض، ناهيك عما نسمع في هذا الزمن من أمراض كثيرة جدا كالمرض الذي ظهر مؤخرا وهو مرض الإيدز الذي أعيا حداق الأطباء، ومرض الجمرة الخبيثة، وغير ذلك من الأمراض التي هي ضريبة هذه الحضارة وما فيها من تنوع في الأغذية وغير ذلك. وتذكر المراجع الطبية أن جميع الأطعمة تقريبا في هذا الزمان تحتوي على كميات من المواد السامة، وهذه المواد تضاف للطعام أثناء إعداده أو أثناء حفظ الطعام، كالنكهات، تقرأ بعض المعلبات يقال مضاف إليه نكهة كذا أو نكهات، كالنكهات والألوان ومضادات الأكسدة والمواد الحافظة أو الإضافات الكيميائية للنبات أو الحيوان، ناهيك عما فعله أو يفعله بعض المزارعين الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونه ويغشون عباد الله من رش ثمارهم بالمبيدات السامة التي تفتك بالبشر عند تناولها، ومع ذلك لا ينتظرون المدة المقررة من أجل أن يزول أثر تلك المواد. هذا بالإضافة إلى السموم التي يستنشقها الإنسان مع الهواء من عوادم السيارات ودخان المصانع وسموم الأدوية التي يتناولها بعض الناس بغير ضابط، إلى غير ذلك من السموم التي تمكث وتقطن في الأجساد في الوقت الحاضر. وأخيرا أيها الإخوة، كل هذه السموم جعل الله عز وجل للجسم منها فرجا ومخرجا. كل هذه السموم التي سمعتم والتي يتحملها هذا الجسد جعل الله عز وجل لها فرجا ومخرجا، فيقوم الكبد وهو الجهاز الرئيس في تنظيف الجسم من السموم بإبطال مفعول كثير من هذه المواد السامة، بل قد يحولها إلى مواد نافعة مثل أملاح الأمونيا واليوريا وغير ذلك. ويقول الأطباء أن الكبد يقوم بتحويل مجموعة واسعة من هذه الأشياء إلى جزئيات تذوب في الجسم، وربما أنه أثناء الصيام تتحول كميات هائلة من تلك السموم المختزنة في الجسم تتحول إلى الكبد، ثم تؤكسد عن طريق الكبد وتستخرج منها السموم الذاتية وتزال سميتها ويتخلص منها مع نفايات الجسد. كما إن الدهون المجتمعة أثناء الصيام في الكبد والقادمة من مخازنها المختلفة يساعد ما فيها من الكوليسترول على التحكم وزيادة إنتاج مركبات الصفراء في الكبد، وهي التي بدورها تقوم بإذابة مثل هذه المواد والتخلص منها مع ما يخرج من الإنسان. إذن أيها الإخوة، في الصيام مساعدة للجسد أن يتقلص من الأشياء السامة التي اختزنت طوال العام. ولذلك أيضا أقول لا يفوتني أن أذكر أنه أجري بحث علمي على الصائمين والأصحاء وفي الظروف الطبيعية، وأفاد أحد أمرين في ذلك. أولهما عدم تأثير الصيام على وظائف الأعضاء ومكونات الجسم بأي قدر يشكل خطورة على الجسم. إذن لم تثبت الدراسة وجود ضرر من الصيام في أغلب الحالات، أو أنه يظهر فائدة جلية في بعض الوظائف. ولذلك يقول الأطباء لا يوجد بحث علمي في تأثير الصيام على المرضى، لا يوجد بحث أثبت خطرا محققا على مريض استطاع الصيام في الظروف الاعتيادية للإنسان. وقد ذكر كثير من الأطباء أن بعضهم يعتقد أن الصيام يؤثر على مرضى المسالك البولية، وخصوصا الذين يعانون من تكون الحصيات أو الذين يعانون من فشل الكلوي، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، فينصحون مرضاهم بالفطر وتناول كمية كبيرة من السوائل. لكن بعض الأطباء يقول أنه ربما كان الصيام سببا في عدم تكون بعض الحصيات وسبب في إذابة الأملاح، ولم يؤثر الصيام مطلقا على من يعانون من أخطر أمراض الجهاز البولي وهو المرض الفشل الكلوي مع الغسيل المتكرر. وعلى أي حال، ليس للمريض أن يشق على نفسه بالصيام، وإنما إن كان الفطر أرفق به فعليه أن يفطر، والله عز وجل جعل للمريض فرجا ومخرجا، فليحذر المريض أن يشق على نفسه. عاشرا من دخائر السلف في رمضان، سلفنا رحمهم الله لهم كلمات عجيبة في الحث على الصيام. قال جابر رضي الله عنهما: إذا صم فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأتم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء، فليحذر المسلم من أن يستوي يوماه. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، فالوقت قد أزل وتبقى فقرة، وهي وأن تصوموا خير لكم، لعلي أرجع الكلام عليها لأن الوقت قد طال. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وندعو الله جل وعلا أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. وأخيرا، تقبلوا تحية من إخوانكم في مؤسسة بينة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف رقم 06-381-22-33، فاكس 06-381-9779. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله.